السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاؤنا الثاني في المنهج التربوي، وكما يقول الشاعر يعني غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. لا يمكن أبدا أن نكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام دون أن نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وتكلمت في اللقاء الماضي عن الروح الجماعية في العمل، إن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل معظم أصحابه في بعض أعمال يكونون سويا لتظهر الأخطاء عند الاحتكاك، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه. يعني حينما احتك بعض المهاجرين ببعض الأنصار وقال هؤلاء يا للمهاجرين وهؤلاء يا للأنصار، بدأ يوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو لم يتم هذا الاحتكاك ما وجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه بهذه الكلمات لهؤلاء. حينما فعل أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما فعله مع بلال رضي الله تعالى عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك إيه؟ فيك جاهلية. فبدأ أبو ذر رضي الله تعالى عنه على التو واللحظة يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع خده على الأرض وقال: لن أرفعها حتى يأتي بلال ويضع قدمه علي. وبلال يقول: رحمك الله يا أخي، غفر الله لك، والله سامحتك، وهو يقسم لن يرفع خده حتى يطأ بلال بقدمه خد أبي ذر رضي الله تعالى عنه. لكن دعونا في هذا الدرس أو في هذا اللقاء نغرس الأساس الذي عليه تنبني التربية. الأساس ده لا يمكن أن يكون هناك بناء بغير هذا الأساس. أردت أن أتكلم عن هذا الأساس منفصلا عن أي كلام في كتب، إلا أنني رأيت من الأفضل أن أخذ هذه الأسطر لابن القيم رحمه الله في كتاب له يقال له الفوائد. هذا كتاب ماتع جدا، يعني من الأشياء الجميلة جدا التي أعتبرها أساس التربية، العبارات التي أصلها ابن القيم تحت عنوان فصل أعجب العجاب. تحت كلمة أعجب العجاب لكن أنت تضع أن أعجب العجاب دي هي دي أساس التربية، هو ده الأساس اللي ينبغي أن يغرس في كل أخ وفي كل أخت. طب انتوا لما بتيجي تسمع اعجب العجاب، العجب نوعان عند العلماء: عجب يسمى بعجب الاستحسان، وعجب يسمى بعجب الاستنكار. يبقى اما بيتعجب من شيء هو يستحسنه، او يتعجب من شيء هو بيعمل ايه؟ بيستنكره. فحينما نقرا في صدر سوره قاف قول رب العالمين سبحانه وتعالى: قاف والقران المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون. طيب كلمة بل عجبوا، العجب هنا عجب استحسان ولا عجب استنكار؟ استنكار. طيب حينما تقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، يبقى ده عجب ايه؟ استحسان. يبقى العجب نوعان: اما انك تتعجب من شيء انت تستحسنه، او تتعجب من شيء انت ايه؟ تستنكره. فاسمعوا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في الشيء الذي سميته بأساس التربية الأول، فيقول: أعجب العجاب، بيقول ايه؟ من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. تعرف مين؟ الله. ثم لا تحبه. شو بقى هو بيقول من أعجب الأشياء؟ كنا زمان بنسمع إن عجائب الدنيا كام؟ هي عجائب الدنيا مش سبعة ولا حاجة، عجائب الدنيا مالها؟ كثيرة جدا، خدت بالك؟ لكن إن أردت أن تعد عجائب الدنيا فإن أعجب هذه العجائب كلها ما يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى على الآن. من أعجب الأشياء التي يمكن أن تراها وأن تسمع عنها في الدنيا ما يقوله ابن القيم: أن تعرفه ثم لا تحبه سبحانه وتعالى. ازاي تعرفه وبعدين ما تحبوش؟ تخيل إله أسماؤه حسنى وصفاته عليا على كل شيء قدير ورحمن رحيم، مقاليد السماوات والأرض بيديه، كل شيء في الكون هو منه وعائد إليه والمرجع والمصير إليه، فطر الإنسان على حب الجلال والجمال والنوال. دول كم كلمة؟ الجلال بمعنى العظمة، فمن أسماء الجلال في أسماء ربنا القدير القوي العظيم، ومن أسماء الجمال من أسماء ربنا المحسن والرحيم والرؤوف. فكل أسماء الله إما أن تكون أسماء جلال أو أسماء جمال، وأسماء الجلال كاملة وأسماء الجمال كاملة. فطر كل مخلوق منا، كل بشر منا، على إنه يحب ثلاث حاجات: الجلال والجمال والنوال. هجيب لك آخر واحدة أبدأ بيها لأنها تعرف لك أنا عايز أقول إيه. النوال اللي هو العطاء، يعني النوال اللي هو الإيه؟ العطاء. لو أن إنسانا كلما وقعت في شدة، بل قبل أن تقع في شدة، يغدق عليك من عطائه، كيف ستحبه؟ إيه؟ هتحبه حبا شديدا. ليه؟ لنواله وعطائه لك، صح ولا لا؟ حتى قالها الرسول عليه الصلاة والسلام: تهادوا اعملوا ايه؟ تحابوا. يبقى الهدية بتجلب الايه؟ المحبة. بل هناك سهم من الأسهم في مصاريف الزكاة الله يقول عنا: والمؤلفة قلوبهم. خدت بالك؟ وظل النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أقواما حتى ألف قلوبهم عليه الصلاة والسلام. يبقى فطرت النفوس على محبة النوال ومحبة من، أو محبة العطاء ومحبة من يعطي، صح كده؟ طيب، ولذلك لو أن إنسانا أعطاك ستحبه بغض النظر عن شكله ومنظره، يعني حتى لو كان دميما. أنا هقول لكم جميعا، شوف كله، مين فيكم بيحب بلال رضي الله عنه؟ كلنا. وبالرغم من ذلك كلنا يعلم أن بلال كان عبدا حبشيا أسود، صح ولا لا؟ يبقى أحببته مع أنه ليس بوسيم، صح كده؟ بل من الصحابة من كان أفطس الأنف وغليظ الفم، وبالرغم من ذلك احنا بنيه نحبه. ومنهم من كان نحيفا قصيرا وكان ثوبه مرقعا، وبالرغم من ذلك نحكي هذا عليه واحنا بنعمل ايه؟ نحبه، صح كده ولا لا؟ يبقى إذن فطرت النفوس عشان تعرف نفسك وتربيها، فطرت النفوس على انها تحب وتتعلق بثلاث حاجات، ومش لازم الثلاثه يبقوا في واحد. يعني أنا هقول لك على حاجة، بعض الشباب النهاردة مغرور قوي بالجمال، طالما عايز يتجوز يبقى عايز واحدة مالها؟ يا ريتها جميلة وبس، ده عايز واحدة مفيش إيه؟ زيه. خدت بالك؟ والله العظيم ربما يغض الطرف عن أي شيء في مجرد إيه؟ جمالها، مجرد إن هي إيه بس؟ جميلة. يبقى إذن في نفوس مفطورة على حب الإيه؟ الجمال. في بعض الأخوات إلا من رحم الله لا يهمها دين الرجل قبل أن يهمها منظر الرجل وجمال الرجل ووسامة الرجل، دشيك وأنيق ونحو هذه العبارات. أنا عايز بس أصل عندك حاجة عشان أفهم كلام ابن القيم اللي بيقوله، اللي أنا بعتبره ده أساس تربية. شوف، فطرت النفوس على انها تحب ثلاث اصناف في الدنيا: يا حاجة فيها جمال، يا حاجة فيها جلال، يا حاجة فيها نوال عطاء، صح كده؟ طب العطاء ضربته لك مثالا، والجمال ضربته لك مثالا، دعني أضرب لك المثل الثالث بالإيه؟ بالجلال. المواقف، المروءة والشهامة والرجولة بتجعل قلبك يحب هذا الرجل، صح ولا لا؟ يعني النهاردة أول ما أنا أقول لك بلال، أنت تفتكر أنه وقف قدام أمية بن إيه؟ ابن خلف، وهو يقول له سب محمدا، وهو يقول له أحد إيه؟ يعني لما بتشوف موقف لأحد أهل العلم أو لأي أحد، الموقف ده أم فيه بموقف شهامة ورجولة، إيه اللي بيحصل؟ بتحب. خدت بالك؟ يبقى إذن النفوس فطرت على حب كم حاجة؟ جلال وجمال ونوال. وبالرغم أنه لم يجمع لأحد من البشر هذه الصفات بكمال تام كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن ما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك هو من عطاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا أجل من الله ولا أجمل من الله، وكل عطاء في الدنيا فهو من مين؟ يعني ممكن أستطيع أن أنا أقول عبارة ولست مبالغا فيها، لم تجتمع هذه الصفات في أحد حتى الرسول بالكمال والتمام إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. يبقى ما اجتمعش فيه شيء واحد بيجلبك على إنك تحبه، ده اجتمع فيه كل الأشياء اللي انت فطرت على ان انت تحبه بسببها. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يعني انا بتعجب من حاجة. شوف العبارة دي، احنا بالرغم ان احنا كلنا بنقول احنا بنحب ربنا، بس المحبة في قلوبنا مش متفعلة. يعني محبة ربنا في القلوب جوانا في محبة، بس المحبة باهتة، محبة ضعيفة، محبة ناقصة، كل الكلام ده موجود، لكن احنا حتى مش مفعلينها جوانا. بل ربما تفعل محبة الأشخاص أكثر من محبة الله تبارك وتعالى، مع إن الإنسان ربما يعاملك ويقابلك الكرم بلؤم، ويقابلك الإحسان بإيه؟ بإساءة. شوف بيقول لك إيه؟ روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعن غيره من السلف الصالح، بيقول لك لحفر بئرين بإبرتين، حفر بئرين بإيه؟ لحفر بئرين بإبرتين، ونقل بحرين بمنخلين، وكنس الحجاز بريشتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من أن أقف على باب لئيم لوفاء دين. واضحة العبارات دي ولا لا؟ طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا كلفتك أن أنت تحفر بئرين بإبرتين، برين بير بإبرتين، تخلص بعد قد إيه؟ لا مش اسمع، ايه مش ممكن. طيب لو انه كلف انه ينقل بحرين بمنخلين، عارف المنخل؟ طيب لو كلف انه يجيب رشتين ويكنس بيهم منطقة الحجاز كلها، طب لو كلف انه يجيب عبدين اسودين ويغسلهم لغاية ما يتقلبوا ابيضين، كلها مستحيلة، صح ولا لا؟ هو بيقول لك الكلام ده كله أهون علي من إن أنا أقف على باب عبد من العبيد وأترك باب مين؟ باب ربنا. ده المعنى اللي هو عايز يوصله. عشان كده أنا ما بتعجبش وأنا بقرأ في القرآن الكريم والذين آمنوا أشد حبا. يا جماعة والله العظيم العلاقة بيننا وبين ربنا مش علاقة صلاة وصيام وزكاة، ده علاقة فيها مشاعر برضه، فيها عواطف. ده اسمع، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. في علاقة مشاعر، عواطف. أنا عايز أعرف فين مشاعرك أنت اتجاه الله. فين عواطفك؟ ما انت عايز تغرس في نفسك اساس تبني عليه تربيتك الصالحة. فين الاساس ده اللي عندك؟ ده هو بيتعجب من شخص يعرف الله، وبعد ما يعرف ربنا هو ما بايه؟ لا يحبه. عشان كده اعرف من عرف الله هو رسول الله، واكثر من احبه احب الله هو مين برضه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان معرفة الله جالبة لمحبته. يبقى معنى ان المحبة باهتة في القلوب، او ان المحبة ضعيفة في القلوب، هذا نتيجة بان معرفتنا بالله قليلة وضعيفة. باهتة. فعلى حسب معرفتك بالله تبارك وتعالى على قدر محبتك له تبارك وتعالى. لذلك مسألة ان انا اقرأ لابن القيم العبارة دي، قال من اعجب الاشياء، بل لو قال اعجب الاشياء ما بالغ، ما مش هيبالغ لو قال كده. من اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه. طب انا هضرب لكم مثال. أمن يجيب المضطر إذا أنه مضطر؟ أنه مضطر اللي ربنا يجيبه إذا دعاه؟ اسمع كده كلمة العلماء، عند الاضطرار تسقط كل شروط الدعاء. أنتوا معايا ولا إيه؟ مش في شروط للدعاء وأداب للدعاء؟ يعني ايه مثلا؟ ان انت تكون متوضي، مستقبل القبلة، بتأكل من حلال، اللي تبدأ بالثناء على الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، اشياء ذكرها العلماء. بيقول لك عند الاضطرار كل شروط الدعاء بيحصلها ايه؟ تسقط. مجرد انك مضطر، مش مجرد انك مضطر، شوف، مسلم، كافر، رجل، امرأة، كبير، صغير، طالما وصل لحالة اضطرار رب العالمين يجيبه دون شرط. طالما وصل لحالة ايه؟ عارف ليه؟ ده من كمال رحمة الله. من رحمته طالما اضطر اليه احد حتى ولو كان كافرا يحاربه، فالله تبارك وتعالى يرحمه. ده فرعون اللي عاند مع الله ما تاب إلا في وقت لا تقبل فيه التوبة، وتفهم ذلك من قول الله الآن، يعني لو كان قبل الآن لقبلتك، أما الآن فقد قضيت أني لا أقبل توبة. وده مع مين؟ مع فرعون. المظلوم بتسقط كل شروط الدعاء مع أي مظلوم ولو كان كافرا. عارف ليه؟ يعني لو إنك ظلمت، شوف، لو ظلمت أطغى بشر على ظهر الأرض وأكفر إنسان على ظهر الأرض، ودعا المظلوم عليك فدعوته لا ترد، لو كنت أنت أعبد الناس وهو أكفر الناس ما دام مظلوما، فمع الظلم تسقط كل شروط الدعاء. عارفين ليه؟ من كمال عدل الله. ده مظلوم، يبقى أجاب المضطر من كمال إيه؟ رحمته. وأجاب المظلوم من كمال إيه؟ من كمال عدله. فهو يعدل حتى مع الكافر، ويرحم المضطر حتى وإن كان إيه؟ كافرا. فتخيل لما احنا نقف عند هذه الامور ونعرفك بربنا، كل ما هتعرف ربنا هتلاقي قلبك بينساق لمين؟ لمحبة الله. عشان كده بيقول من اعجب الاشياء ان تعرفه، وبعدين ايه؟ ثم لا تحبه. ازاي انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى ثم لا تحبه؟ في اواخر اخر آية في سورة المزمل قال هو أهل التقوى، صح ولا لا؟ وأهل المغفرة. يعني أهل التقوى وأهل المغفرة؟ إيه؟ أهل المدثر، سورة المدثر. يعني أهل التقوى وأهل المغفرة؟ أهل أن يغفر لمن عصى ومن أساء، صح كده؟ وأهل أن يتقى. اسمع بقى العبارة دي، هو أهل أن تبذل وقتك من أجله، وأهل أن تبذل حياتك وأنفاسك لأجله. يعني هقول لك على حاجة، ممكن واحد يبذل وقت معلش يعني مع واحد ما يستاهلش، مش ممكن؟ وممكن تبذل جهدا مع إنسان لا يستحق، وتنفق على شخص لا يستحق، وتعلم شخصا لا يستحق، صح كده؟ لكنك إن عبدت الله وبذلت روحك ودمك ووقتك وجهدك وعلمك وولدك وزوجتك وجاهك وقوتك وكل شيء، فهو أهل أن تضحي بذلك كله من أجله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فضل إيه؟ فضل إيه تاني؟ ده حتى محياي يعني كل حياتي، ومماتي يعني لما تيجي تموت لازم تموت في سبيله، تخلي حتى موتك له. انتوا واخدين بالكم المسألة وصلت لغاية فين؟ كل حاجة. وهو أهل لذلك، أهل أن تضحي لأجله سبحانه وتعالى، أهل أن تضحي من أجل دعوة الله تبارك وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى. يعني واحد مثلا معلش قاعد دلوقتي في المسجد جاي يحضر درس، والله العظيم ربنا أهل إن أنت تبذل هذا الوقت في إن أنت تسمع عن الله، أهل لكده، أهل إن أنت تبذل خطواتك وجهدك ووقتك لأن تسمع عنه وأن تكون في مرضاته سبحانه وتعالى. عشان كده إمتى الإنسان فينا أقول لك دي علامة محبة لربنا؟ أنت تعرف محبتك لربنا إزاي؟ تعرف محبتك لله بأعمالك التي تعملها من أجل الله. أنا هضرب لك مثالا في منتهى العجب، صل على الرسول عليه الصلاة والسلام، حاجة بقى هتوريك الميزان، ميزان عشان تعرف أنت فين. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيجهز جيش العسرة، وانتوا عارفين دعا الناس للنفقة، فقام عثمان قال يا رسول الله علي 100 ناقة بأقطابها وأحلاسها، صح كده؟ كم ناقة؟ 100. أنا هسأل سؤال، هياخد كم في الدنيا؟ ايه؟ مفيش، ده خد اللي جاي كمان. فالنبي حث الناس على النفقة، بص راح قايم وقال علي 100 أخرى بأقطابها وأحلاسها، فحث الرسول عليه الصلاة والسلام الناس مرة ثالثة، فقام وقال علي 100 ثالثة بأقطابها وأحلاسها. فالله سبحانه وتعالى هو أهل أن ننفق المال لأجله، ونبذل الدماء لأجله، ونبذل الأوقات لأهله لأنه لأجله وفي سبيله. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع العبارة دي، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اعمل بقى اللي انت تعمله لغاية ما تموت، مش هيضرك، ربنا رضي عنك. ده بعض الروايات النبي راح قام ومشي ثم قال اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. شوف العبارة دي، رضيت عن عثمان، اعمل ايه؟ ارض عنه. عشان كده بقول لك اول حاجة تعرفك انت فين من ربنا، اجي اقول لك ماذا بذلت لله. النهاردة بعض اخواننا، سامحوني بقى، بعض اخواننا شوف ممكن يبذل وقتا وجهدا في نقل كلام بين فلان وفلان، ويبذل وقتا وجهدا في تبرير أخطائه، ويبذل وقتا وجهدا في مصامرة حتى ولو كانت مباحة لكنها لا تعود عليه بالسمين. ما أنا هضرب لك مثال، في جهاز قد الترابيزة دي ب30 مليون، جهاز قد ليه؟ الترابيزة دي بكام؟ لو احنا اشترينا الجهاز ده اللي قد الترابيزه ده ب30 مليون، فجايبينه بس عشان نبقى نحط عليه مفرش، ويحط الشيخ اللي هيتكلم يحط عليه الكتاب ولا الكراسه ولا الورقه اللي معاه. ده مش اسراف. ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟ حاطط 30 مليون. هضرب لكم مثال معلش بقى بالبلدي خالص. لما بتيجي تلم القمامة، عارفين حتى الكياس بتاعة القمامة كياس ايه؟ زبالة. ايه؟ زبالة. كياس يعني ارض ايه؟ ليه؟ لكن الكياس اللي بتجيب فيها الملابس تبقى مالها؟ يعني شوية. يبقى اذا انت بتجهز الحاجة على حسب ايه؟ على حسب الشيء اللي انت بتجيبه. تخيل انت بتنفق عينك الغالية في ايه؟ بتنفقها في ايه؟ وبتنفق لسانك الغالي في ايه؟ وبتنفق اذنيك في ايه؟ وبتنفق وقتك عمرك في ايه؟ انت متعجب ان انا اجيب 30 مليون واجيب بيهم ترابيزة او حاجة زي الترابيزة وافرش عليها مفرش؟ متعجب ان انا اشتري كيس بعشرين جنيه عشان الم فيه الزبالة وبعدين ارميه؟ صعبان عليك العشرين جنيه اللي انا اشتريت بيهم كيس للزبالة تقول لي يا راجل تشتري كيس بعشرين جنيه تحط فيه حبة زبالة وترميها؟ انت حطيت عينك فين؟ حطيت لسانك فين؟ حطيت دماغك وذكائك فين؟ حطيت قدرتك فين؟ انتوا معايا كده؟ واصل المعنى ولا مش واصل؟ عشان كده انا بقول في نقطة مهمة جدا، هي ايه؟ علامة محبة الله تبارك وتعالى ان تبذل كل ما اعطاك في مرضاته. شوف ده بقى اللي بيستغل ده اتقالها اللي اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فرغت، طيب عشان ما اطولش وناخد بقيه الكلام، اسمع بيقول ايه. من اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه. طبعا في كلام كتير طويل قوي عشان اقول لك تعرفه ازاي وتحبه ازاي، تاخد بالك، لكن انا عايز بس نمر على الكلام ولعلنا نبقى نقف عندها. يقول لك من اعجب الاشياء ان تعرفه سبحانه وتعالى ثم لا تحبه. والله العظيم يا اخواني احيانا بعض الناس يحكي عن شخص موقف تحبه من غير ما ايه؟ من غير ما تشوف. الا ده انت حبيت شخص من اجل موقف من غير ما تراه، فكيف بإله الكون؟ تخيل، اقول لك بس عبارة كده احفظها، انت حسنة من حسناته ووجودك منحة من منحه. طب انا هضرب لكم مثالا عجيبا قوي. لو واحد ماكلش، ما بياكلش، امتنع عن الطعام، هيحصل له ايه؟ ايه؟ هيموت. طب صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف بقى عشان اوريك جمال ربنا وكمان رحمة ربنا. لو واحد ما بيشربش وامتنع عن الماء، ممكن يحصل له ايه برضه؟ يموت. لو ربنا مش جاب لنا الطعام والشراب، مش هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله، لا، لو ان ربنا خلى الميه دي بطعم، اللي الميه دي سبب في حياتك ولا مش سبب؟ لو ربنا خلى طعمها، معلش في اسلوبي، زفت وقطران، انت لا حياه لك بدون ايه؟ ماء. فلو جعل طعم الماء الذي لا حياه لك بدونه زفت وقطران، هتشربه غصب عنك عشان تعيش، بس وانت بتشربه يحصل لك ايه؟ ولو جعل طعامك بطعم الجيفة ولا غنى لك عن الطعام، هتاكله واكله وانت بتاكله بيحصل لك ايه؟ بتتألم. فمن رحمته يجعل في الماء لك لذة ويجعل في الطعام لذة، ولا حياة لك بدون الماء والطعام حتى تأخذ ما تمضي به حياتك بلذة وتنعم. ده دي من رحمة مين؟ لو سلب اللذة من الطعام الذي تحتاجه، خبر أبيض، صعب قوي. فعشان أقول لك اتعرف على ربنا، هتتعرف عليه في الإمداد ولا في العطاء ولا في الإيجاد، أشياء كتير جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. اسمع اللي جاية دي بقى زي الأولى بالضبط، في قيمة الأولى: وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. انتوا عارفين يعني ايه ان تسمع داعيه؟ يعني ايه تسمع داعيه؟ لا، داعيه اللي بيدعوك لربنا، خدت بالك؟ تسمع اللي بيدعوك لربنا وما قالكش ايه، استغفر الله العظيم، ما قالش ابن القيم وان تسمع داعيه ثم تعصي او ثم تعصيه، انما بيقول تسمع داعيه وبعدين تعمل انت تعمل ايه بس، ثم ايه؟ تتأخر عن الإجابة. يعني مجرد التأخر عن الإجابة يجوز ولا لا يجوز؟ عارف مين داعيه؟ كل ده مش الرسول بس. النهاردة وأنا قاعد في المسجد أنا بدعوك الآن لمين؟ فمجرد أن أدعوك لأمر من أوامر الله أو نهي من نواهي الله فتتأخر عن فعل الأمر أو تتأخر عن ترك النهي، فقد تأخرت عن دعوة من يدعوك إلى الله. واضحة كده ولا إيه؟ سيبك من الدعاء، لو قريت كتاب، الكتاب ده كان بيكتب فيه المؤلف عن الله، يبقى مجرد إن أنت تقرأ في الكتاب وتلاقي أوامر ونواهي وتتأخر عن فعلها، يبقى أنت تأخرت عن داعي مين؟ عن داعي الله. مجرد تسمع شريط محاضرة في فضائية أو نحو ذلك وتتأخر، أنت كده بتتأخر عن داعي. يبقى إيه المصيبة الثانية؟ أول مصيبة إيه هي؟ أول حاجة من أعجب العجاب إيه هي؟ أن تحبه، أن تعرفه ثم لا تحبه. الثانية بقى أن تسمع داعيه، يعني اللي بيدعوك لمين؟ المفروض إن مفيش حد عندك أغلى ولا أحب من ربنا. أول ما يجي لك داعية بيوصلك لربنا من حبك لله، أنت بتعمل إيه؟ بتسارع، صح كده؟ لا، هو بيقول لك إيه؟ تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. الله، ده بيفكرني بقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فتخيل كلمة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه، هي دي الحياة الحقيقية. والله العظيم من غيرها، شوف، الحياة الحقيقية مش نقاب، الحياة الحقيقية مش لحية، الحياة الحقيقية إن مش في إيدك كتاب ورايح وجاي، الحياة الحقيقية كيف تأنس به، كيف تشعر بأنك في أنس معه، كيف تشعر بأنك قريب منه، كيف تشعر بأنك تحبه وهو يحبك، كيف تشعر بأنك قد رضيت عنه وهو راض عنك، كيف تشعر بأن البعد عنه حرمان وبأن القرب منه هو كل عطاء، كيف تشعر بهذه اللذة؟ هو ده، هي دي الحياة. الحياة ليست منحصرة في زواج ولا طعام ولا شراب ولا وظيفة ولا كلية. الحياة ليست منحصرة في جاه ولا أن تكون حافظا للكتب الستة. الحياة ليست في أن تكون مشهورا. الحياة ليست في أن تكون غنيا أو صاحب منصب. الحياة الحقيقية هي أن تعيش مع الله، أن تتحرك لله، أن تشعر بشيء آخر في حياتك، هي دي الحياة. عشان كده أنا هفتكر هدلل بموقف واحد بس. أنتوا فاكرين غزوة أحد حصل فيها إيه؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم جدا لما حدث في غزوة أحد. الأعجب بقى أول ما وصل إلى المدينة وهو في حزن شديد، سمع أن أبا سفيان سيرجع بالجيش له. خد بالك، قتل 70 صحابيا في غزوة أحد تقريبا، ده مش كده وبس، وجرح كثيرون. النبي كسرت رباعية الرسول. والرباعية انت مش في اسنان بيبقوا اربعة، مش في سنتين قدام وسنتين تحت، في بعد كده ايه الناب هنا وهنا، يبقى دول اربعة صح، دي اللي اسمها رباعية الايه الرباعية. كسرت رباعية الرسول ودخل الحديد في وجنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشجت رأسه ونزفت الدماء من بدنه الشريف. ده الرسول فضلا عن الصحابة اللي وقعت أسنانه، واللي رجع بغير ذراع، واللي رجع بغير قدم، الصحابة رضي الله عنهم. وأول ما سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيأمر أن في خروج تاني ورجوع مرة أخرى، وقال عليه الصلاة والسلام لا يخرجن معنا إلا من كان معنا في أحد، كان الواحد يقول لأخيه مش قادر يمشي احملني لرسول الله. عارف يعني احملني؟ هو مش قادر يمشي. والله العظيم تقرأ في كتب السير كانوا يتناوبون في حمل بعضهم بعضا من التعب، ده يشيل ده شوية عشان وده يشيل ده شوية. شفت بقى استجيبوا لله وللرسول ايه اذا دعاكم لما يحييكم. شوف التانية، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم قرع. فهنا العبارة التانية عجيبة قوي، فبيقول وان تسمع ايه داعيه ثم تتأخر عن الاجابة. خد التالتة اعجب، والله العظيم حاجة في منتهى العجب، اسمع العبارة دي، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. انتوا معايا ولا ايه؟ خد مني العبارة دي، كأنك ما وجدت إلا من أجل الربح، كأنك انت مش مخلوق إلا عشان ايه بس تربح. لو انت فاتح المحل وبتخسر تعمل فيه ايه؟ هقفله. تخيل لو انت حياتك فيها بتخسر، اللي فاتح محل وبيخسر يعمل ايه؟ يقفله. واللي عايش في حياته بيخسر، لا مش موت نفسه، يعدل نفسه. انتوا اللي انا عايز اقوله انه بيقول ايه العبارة دي؟ يا خبر ابيض. وان تعرف قدر الربح في معاملته. ادي كتاب، ده مثال بسيط يعني، كتاب انا ببيعه، واحد بيقول لي بخمسة جنيه هيشتري مني بخمسة جنيه، والتاني بيقول لي هشتري منك بخمسين جنيه، انا هبيعه لمين؟ مين يديك قد ربنا؟ ايه؟ امال امال ايه اللي بيحصل؟ ولذلك بيقول لك ايه؟ وان تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غير. عشان كده انا والله العظيم لما بقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا، اسمع دي، هل أدلكم على تجارة، ربح التجارة دي تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا، هو ده الربح. أنت النهاردة يومك النهاردة كان ليك ولا عليك؟ أنا عايز أعرف يومك بتاع النهاردة ليك ولا عليك؟ قعدتك مع فلان ليك ولا عليك؟ اقول لكم على حاجه، في واحد بيقعد يدي درس ويبقى الدرس عليه مش ليه، والله العظيم مغرور ورياء وكبر، وجاي عشان يقول للناس انا اهو اسال الله ان يطهر قلوبنا. واحد جاي يصلي ومش لله، وبيطلع يحج ومش لله، ده فضلا عن واحد بره العبادات خالص هو خسران. يعني في واحد متلبس بالعبادة وكسبان ولا خسران؟ وخسران. فما بالك باللي بره العبادة، القعدة اللي هو قاعدها دي. واحد معلش سامحوني قال لك ما خد لي لفة على الكورنيش، يا ريتها لفة يدعو إلى الله، يا ريتها لفة يدعو إلى الله، إنما لفة هيعمل فيها إيه؟ يا أنت طالع هتاخد لك كام وأنت راجع رايح وجاي؟ ليه كده؟ انت ازاي؟ انا هضرب لك مثال، عبد الله بن جحش. شوف بقى الناس دي ما بتتعاملش مع حد في الارض، بتتعامل مع الاله سبحانه وتعالى. يقول زيد بن حارثة أنا بسمعه يقول إيه؟ يا رب يا رب لقني غدا رجلا شديد البأس يجدع أنفي ويقطع أذني ويقتلني، ثم تقول لي فيما قطعت أنفك وأذنك يا عبد الله فأقول فيك يا رب. انتوا واخدين الناس دي بتتعامل مع مين؟ انتوا واخدين بالكم؟ النهاردة واحدة زوجة في البيت جوزها معكن عليها فممتنع عنه، ليه؟ انت ما تعرفش بيعمل ايه يا عم الشيخ. دي بتعامل البشر، ما بتعاملش مين؟ لو انا قلت لك السلام عليكم وانت ما ردتش فانا ما القتش عليك السلام تاني، يبقى انا كنت بقول لك السلام عليكم عشان مين يرد؟ عشان انت ترد. انا مش عايز منك. لو انا بعامل ربنا انت رديت او ما ردتش، لان انا بعامل مين؟ بل بالعكس، لو انا قلت السلام عليكم وانت شتمتني، مش هقول لك رديت عليا السلام، شتمتني، بقى لي كم اجر؟ اجر السلام واجر هاخد حقي في الشتيمه، يبقى نهون اربح ليك وان يشتم. عشان كده الحسن البصري رحمه الله بيقول لولا انني اخشى ان الله، او بعض العلماء اخشى ان الله يعصى في الارض لتمنيت ان كل الناس يغتابونني. عايز كل الناس تقع في ايه؟ في غيبته، لان كل ده هيجيب له ايه؟ هيجيب له حسنات. النهارده احنا بنعامل مين؟ واحد مراته متعباه، عياله تعبينه، اخوه تعبه، ابوه تعبه. اقول لك على حاجه، لو الطرف الاخر لا يعطيك حقوقك فانت امتنعت عن اعطائه الحقوق من اجل انه لا يعطيك الحقوق، انت الى الان نظرتك معامله بشر مع، انت يا جدع بتتعامل مع مين؟ انت بتتعامل مع ربنا، مع ربنا. سيبك من معاملات الناس، سيبك من الناس، اتعامل مع الإله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول أن تعرف قدر الربح في معاملته، وبعدين نروح سايب معاملة ربنا ثم تعامل غيره. عايز منك زي واحد بيتقرب لبعض أصحاب المناصب عشان يقدموه، يتقرب لبعض أصحاب الأموال عشان ينغنغوه. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لا. يا أخي هو ده يعرف يرفعك ولا ده يعرف يغنيك إلا بالله؟ انت بتتعامل ازاي؟ ازاي انت عارف قدر الربح في معاملة الله وبعدين انت تعامل مين؟ تعامل غيره. فاكرين ام حارثة لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله هل حارثة في الجنة ام في النار؟ ان كان في الجنة فقد فرحت، وان كان في النار لترين ما اصنع. النبي قال لها ايه؟ أو الناس دي بيبصوا على فين؟ ده في الجنة ولا فين؟ قال ويحك يا أم حارثة إنها إيه؟ إنها جنان. فاكرين أبو الدحدح ساب البستان كله عشان عرق فين؟ واحد في أحد فينا يقول لك إيه؟ يا عم يسيب البستان عشان حتة عرق في الجنة؟ حتة عرق ده لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما إيه؟ وبعدين هقول لك على حاجة، انت لو ليك ربع عرق يبقى هتدخل الجنة. لو ليك ربع عرق يبقى هيحصل لك ايه؟ فمعنى ان النبي يقول له ان انت ليك بيها عرق في الجنة، يبقى معنى كده ان انت هتدخل الايه؟ امال هاخد العرق بتاعي ازاي؟ يعني معنى كده انه بيبشره بالايه؟ بالجنة. فيجي واحد يبص البستان وعرق. لا لا لا اوعى تفكر كده، دي معاملة واحد، ده واحد بيتعامل مع مين؟ مع ربنا. خدت بالك لما تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى؟ والأمثلة كثيرة في الذين يتعاملون مع الله تبارك وتعالى في نفس التوقيت. واحد بيفتتح مسجد وطلب من أحد المشايخ إنه يروح يعمل إيه؟ يعني في الافتتاح. واحد آخر بيفتتح ملهى وبيتفق مع بعض المغنيين والراقصات المشهورات عشان يبقوا في الافتتاح بتاع الايه؟ الملهى. شوف الفرق. ما هو ده بيتعامل مع مين يا جماعه؟ ده بيتعامل مع مين؟ انت لما تروح هقول لك على حاجه، الرجل فاكرين الثلاثه اللي دخلوا الغار واللي انطبقت عليهم الصخره واحد منهم لما مال الأجير ده بيتعامل مع مين بقى؟ ما بصش للأجير. التاني اللي ساب المرأة وأعطاها الفلوس وعفى عنها اتعامل مع مين؟ دي المعاملة مع ربنا. يقول لك وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل مين؟ ثم تعامل غيره. لا خد بقى الرابعة. يبقى دول كم واحدة؟ ما تقولهم كده. أن تعرفه ثم لا تحبه. دي أول واحدة، تعرفه وما تحبوش. اثنين، أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإيه؟ عن الإجابة. ثلاثة، أن تعرف قدر الربح فين؟ في معاملته ثم تعامل مين؟ غيره. دول كم نقطة؟ خذ الرابعة لابن القيم رحمه الله، يقول وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. خبر أبيض. وفي واحد من الناس، وانا كنت داخل مشكله كده في المديريه، فواحد شاف مين مدير الامن وهو طالع فجري. ايه من حرام جري؟ خدت بالك؟ قال لك يا عم ايه، فانا صممت لازم اسال هو جري ليه. قال لك يا عم ممكن يروح ايه قايل لي اي حاجه جيزه ولا اي حاجه كده يعني. هو قلت الله، انت خفت من دي فلم تتعرض ايه له. تخيل ان بني ادم يعرف ان غضب ربنا في الطريق ده وماشي في طريق غضب ربنا. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يعني انا عارف ان ربنا بيغضب، الكلام ده يغضبه عليك وماشي في الطريق اللي يغضب ربنا. واحد بيزني، ده طريق يعمل ايه؟ يغضب ربنا. واحد بيرابي، واحدة بتغتاب، واحدة متبرجة، واحدة وواحد على علاقة مش كويسة، ده أكتر من كده ممكن يضحك عليهم الشيطان. عارف يضحك عليهم الشيطان؟ كتير من الإخوة. وكلام يا أخي تلاقيه، وقلت لكم قبل كده، أخ مصمم ياخد فتوى، مصمم ياخد كلمة، إيه؟ قال لي والله العظيم ما وظبت على صلاة الفجر إلا بعد ما خطبتها. مش بترن عليه، بترن عليه وبعدين بمكالمه وبتاع، ومصلي بقى الفجر. مصلي الفجر، انت كنت بتعملي ايه اصلا مع رجل اجنبي عنك وانت بتعمل ايه؟ لماذا تتعرض؟ يعني تخيل ان ممكن يضحك عليك الشيطان لدرجه ان ترى طريق غضبه هو طريق رضاه. ده طريق غضب ربنا، انت تشوف انه ده طريق ايه؟ طريق رضا. عشان كده خد بالك. وأن تعرف، يقول إيه؟ وأن تعرف قدر غضبه. يا خبر أبيض. في أثر، وإن كان في سنده كلام، من غضب عليهم الله سقط لحم وجوههم يوم القيامة. لحم بتاع الوجه يسقط. ده منين بس؟ من إيه؟ أنتوا تعرفوا إن القوم الذين غضب الله عليهم هم مين؟ اليهود. فتخيل إن اللي بيعترض الطريق ده بيتشبه بمين؟ اليهود. لا خد اللي بعديها، والله العظيم ما ترفع، عمرك ما هتسعد ولا ترفع ولا تحس بالشعور الحقيقي إلا مع الله. أحد مشايخنا الكبار الله يرحمه رحمة واسعة راح يتعالج بره، وهو بيتعالج بره فاكسات على المستشفى إيه وتليفونات إيه والجالية الموجودة، لدرجة لفت أنظار الإذاعات والإعلاميين اللي هناك، فلازم يعملوا مع أحد الصحفي. قالوا له أنت بتتمتع بشعبية مش موجودة لواحد ملك على ظهر الأرض من كتر الفاكسات والحاجات اللي جت. قال كلمة عجيبة قوي، عارفين إيه هي؟ قال ليست بي ولكنني محسوب على الله. عشان انا محسوب على مين؟ ربنا رفعني. لكن انتوا محسوبين على مين؟ ليه؟ محسوب على الله. شوفوا تفكير العلماء، شوفوا كلام العلماء عليهم رحمه الله. لكن واحد فينا بدل ما يمشي في طريق رضاه بيتعرض لطريق غضب الله. انت عايز اساس تربيه، عايز اساس التربيه، تعالى دور على الكلمتين دول بس، دور بس في الاول كده، ده الاساس. معلش والله العظيم هتلاقي كدر وتلاقي مخالفات. عشان كده مش حاسين بالطعم الجميل، طعم الجميل بتاع الالتزام والاستقامة والتدين. طب بالله عليك كم واحد النهار دلوقتي، كم واحد يعني في كل التزم مثلا من سنة 2 10 20، كم واحد حاسس بسعادة أعلى من السعادة اللي كان حاسسها قبل كده أول ما دخل الالتزام؟ يعني سعادتك دلوقتي أكتر ولا قبل كده أكتر؟ دلوقتي أكتر. ها كم واحد فينا يعني سعاد، يعني أنت سعادتك دلوقتي، ما قصدش في الدرس، سعادتك وانت ملتزم دلوقتي أكتر ولا سعادتك في بداية الالتزام أكتر؟ أفضل السعادة في بداية الالتزام، مع إن المفروض إن أنت كل ما تمر عليك سنوات الالتزام كل ما تكون إيه؟ أسعد. يبقى معنى كده الطريق اللي إحنا ماشيين فيه في إيه؟ في حاجة. إيه هي؟ الخلل ده لازم هيكون فين؟ مش في الطريق، ده الخلل فين؟ في اللي سالك الطريق. عشان كده أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. خدت بالك؟ شوف هنا بيقول إيه؟ قال وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، مع إن المفروض إن عرفت قدر غضب الله. الله العظيم أنا بتعجب والله، أكتر من موقف. أول ما شفت كنت برضو عند المحافظة كده، لقيت واحد قائد فرقة طلع وراح رجع تاني، فلقيت سمعت عسكري بيقول لعسكري التاني ايه، بيقول له ايه، بيقول له والله لو كان فلان كان زمانه وزع له 3 4 جزاءات على الناس اللي موجودة. شوفوا ماشيين جنب القائد العساكر ازاي. لا انا بستعجب من اقوام بيعملوا حساب ايضا لاقوام، صح؟ المفروض الحساب ده يتعمل اكثر واكثر لمين؟ عشان كده بنقرأ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يقول اسمع يا خبر ابيض، شوف اللي جاي دي، وان تذوق الم الوحشه في معصيته ثم لا تطلب الانس بطاعته. لا الجمله الاولى دي انا بقول لابن القيم الله يرحمه ما حدش هيحس بيها الا اللي عاش الانس، اللي عاش الأنس هيعرف يعني إيه حرمان. شوف وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته أنت حاسس بأنس بينك وبين ربنا ولا حاسس بوحشة؟ البعيد عن ربنا والله العظيم يا جماعة اللي بيعلق قلبه بغير ربنا والله العظيم حسرة. تفكرين القصة اللي اتحكت اسمه إيه؟ واحد اتعلق بشاب اسمه أسلم، حبه قوي. شوف فتنة شاب بإيه؟ بشاب، مش شاب بفتاة، شاب بشاب، فتنة. واتفتن بيه خلاص، فامتنع أسلم عنه وعن زيارته. التاني تعب إلى أن مرض، مجرد أن هو إيه ما شافوش، مرض لدرجة صعب على الناس. أنت اللي عمله في نفسك ونصحوه، قال طب أشوفه مرة واحدة بس، مرة واحدة، ونام على السرير. فوعدوه يجيبوه له مرة واحدة. فأول ما عرف إنه هيجي وهيجيبوه راح قايم ووضب نفسه و تخيلوا مجرد إنه عارف إن هيرى إيه؟ هيرى بشر. خدت بالك؟ فراحوا قايلين للتاني ارحمه وافعل وافعل، ومرة واحدة قال أنا سبب فتنة له. وهو في الطريق قال لا أنا فتنة ليه، لازم أعمل إيه؟ أرجع. تخيلوا الشاب ده يموت وهو يقول يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الله الجليل. يا خبر أبيض، يعني أنت ترضى عني أحسن ما يرضى عني مين؟ ده أنا عايز أوريك بس، ده اللي عايش بعيد عن ربنا انت حاسه بوحشه، حاسه ان انت مش حاسه بطعم الالتزام، نقاب وخلاص، حجاب وخلاص، وصله وخلاص، لحيه وخلاص، انت حاسس بكده؟ حاسس بكده؟ عارف ايه اللي مخليك كده؟ والله العظيم المعصيه، الم المعصيه مخليه صلاتك انت مش منخشع فيها، اذكارك حتى وإن قلتها كلمة سبحان الله والحمد لله مش حاسس بجمالها. قراءة القرآن بقت قراءة باهتة. لسانك اللي كان بيخاف يجيب سيرة حد بقى عمال يطعن في كل حد. اللي كنت بتخاف تنظر نظرة للحرام دلوقتي بقيت تتجرأ على كل حرام. يا خبر أبيض، ده انت في وحشة. وتيجي تقول انا فين والتزامي فين؟ التزامك انت بتدمر نفسك، بتدمر التزامك. الاستقامة ده مش صورة، مش منظر، مش شكل. ده مع الشكل في جوهر، في جوهر، في باطن. قلبك فين؟ مشاعرك فين؟ فكرك فين؟ انت فين؟ قال لك يا خبر ابيض، شوف لي، وان تذوق الم الوحشه. احنا حسينا والله بالم الوحشه، البعد عن ربنا ده وحشه. وان تذوق الم الوحشه في معصيته. تعال شوف كميه الانتحار بره للكفار قد ايه، كميه انتحار. مره كنت على موقع من المواقع على النت، بتعجب، واحد تقريبا بفكره ليبرالي، فبيكتب بيقول ايه: أبشر الليبراليين بإني جاي عليكم أيام سودة. والله شفت العبارة كده، أبشر جاي عليكم أيام سودة. وإن صحت العبارة أبشر الجميع بأنه سيأتي عليكم أيام، أيام خير. بس عارفين مين اللي ممكن يعكر الخير ده؟ والله العظيم ما ده اللي هيعكر الخير، ده اللي هيجيب الخير. القرآن ده اللي هيجيب الخير. المشكلة مش في القرآن، مش في السنة. عارف المشكلة فين؟ احنا، احنا، احنا وحشين إلا من رحم الله. احنا يا جماعة النهاردة وللأسف عمالين برضو نزاعات عفنة، نزاعات عفنة. أنا وأنا وأنا وأنا، عندنا مرض الأنا كبير قوي، مرض الأنا كبير قوي، مرض أنا أتباع الشيخ فلان والجماعة الفلانية. يا عم يا عم حرام عليكم كده يا جماعة. يا عم في حاجة اسمها إسلام، في حاجة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا عم في حاجة كده. لا تخيل النهاردة، ده أنا هقول لك إيه، زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، ده في ناس بتفرح بعرقلة الآخرين، والله العظيم بتفرح. ايه معنى، ايه معنى على الساحة؟ ان انا بفرح ان في الدايرة دي، ده انا بضرب لك مثال بس بسيط. شفت ايه الاخواني سقط، السلفي سقط، دي خيبة والله، والله العظيم خيبة، دي خيبة. انت فرحان؟ انت مبسوط يعني؟ اخوك لما يسقط انت مبسوط؟ انا فيه غلط ما توجهني، مش عايز ادخل في الكلام. امين يا رب. انا عايز اقول بس يا جماعة والله العظيم المشكلة مش في المنهج. المنهج اللي معانا عارف الليبرالي هيدوق طعم ما دقوش قبل كده، هيقول انتوا كنتوا فين من زمان. النصارى هتقول كنتوا فين من زمان. المتبرجة هتقول كنتوا فين من زمان. عارف العصي، والله العظيم العصي ربنا هيقول كنتوا فين من زمان، انتوا فين من زمان. انا كنت ضايع، كنت ضايع. الناس دي كلها هتقول لكم كنتوا فين من زمان لو احنا مشينا بحق. لكن المشكلة ان احنا لو ما مشيناش بحق، لازم تقولوا للناس لو ما مشيناش بحق العيب هيبقى فينا مش في الحق، العيب فينا احنا مش في الحق ابدا. وان تذوق الم الوحشه في معصيته ثم لا تطلب الانس بطاعته. زي ما تطلبش ان انت تانس بطاعه الله، لا بص اللي جايه دي جميله قوي. وان تذوق عصره القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق الى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. كانه بقول لك، اقول لك على حاجه، كانه بيقول حتى الحديث عن غير ربنا حديث ماله؟ مش بيحصر القلب، القلب بيتالم منه، لكن حديثك عن ربنا تشعر بالراحة والطمأنينة. مش ربنا اللي قال كده: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الواحد بيلعب أتاري، عارفين الأتاري صح؟ هو بيلعب أتاري، شوف الواد يعمل إزاي. الواد وهو بيلعب صح ولا لا، عمال يتعصب ويجي كده ويجي كده. قال: خدوا بالكم من اللي بيحصل، تعالى شوف أي حاجة. تعالى بقى مع القرآن الكريم، تعالى وانت بتسمع حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلاقي الوجوه كده يعني هادية والنفوس مستقرة والجو ساكن، وتخشاك الرحمة وتنزل عليك الملائكة واذكرك الله في الملأ الأعلى، حاجة جميلة جدا. خدت بالك؟ لو ما حسيتش بكده ان حديث ربنا طعمه جميل، يبقى انت وصلت بالمعصية ان انت فقدت حاسة الذوق، ما بقاش عندك حتى ان انت تدوق. عشان كده انا بقول اللي بيفقد حاسة الذوق ممكن يموت في يوم واحد، والله العظيم يموت في يوم واحد. ليه؟ اديله بقى اي حاجة ياكلها هو مش حاسس بحاجة، ممكن ياكل الاكل اللي ياكله يموت بيه ايه؟ نفسه، ما هو مش حاسس ان المر مر ولا الحلو حلو، مش حاسس. خدت بالك؟ فقد حاسة الذوق. كذلك بني آدم بيفقد حاسة الذوق، انت عارف يبقى قاعد بيسمع عن الله وعن الرسول، الآن حس انه الآن، والله العظيم الآن. عارف؟ تعالى خليه يسمع مسرحية وفيلم ومسلسل. مرة جاي من القاهرة ودخلت على المنطقة كده في المثلث، لقيت فرح لسه شغال والساعة 6 الصبح. ده شغال من امتى لغاية امتى؟ يقول: وأن تذوق عصرة القلب، قلبي بيتعصر عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انت عايز تعرف نفسك فين؟ الناس اربع اصناف. كم صنف؟ اربعة. واحد بيشعر، خد بالك من دي، بيشعر بالانس بالله في الخلوة، فان كان مع الناس كان في غفلة، كأن الناس بيعملوا ايه؟ بيلهوه بيشغلوه. ده سمى العلماء صادق ضعيف. سموه ايه؟ سموه صادق. ليه؟ لانه هو مختلف بعيد عن اعين الناس، بيبكي ويقرا القران وتبقى وبيعيش في الانس مع الله، فده صادق. لكن لما بيجي يقاوم افعال الناس وشهوات الناس ما بيقدرش، تلاقيه بيسير على نفس شهواتهم ونفس انحرافهم، فده سموه صادق بس ايه؟ ضعيف. واحد تاني، التاني الصنف التاني العكس. عارف هو مختلي؟ من أشد الناس غفلة عن الله. هو في غفلة، الدعارة والنت والمواقع الإباحية محدش شايفه، هو بيستحي من نظر الناس، لكن نظر ربنا تخليه مع الناس وفي وسط الناس في مسجد في شارع. التقى والعفاف والطاعة، فده رجل معلول، شخصية مالها؟ معلولة. دي مشكلة كبيرة، دي على خطر جامد. ده ثلاثة، واحد والعوذ بالله بعيد عن الناس في غفلة، مع الناس في غفلة، دول بقى أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. الرابع المخلص القوي المؤمن الصادق، الذي يكون إن كان مختليا يأنس بربه، وإن كان في وسط الناس فحديثه عن ربه كده وكده. إن كان بعيدا عن أعين الناس يأنس بربه، وإن كان في وسط الناس فحديثه عن ربه. يبقى الناس كم صنف الآن؟ أربع أصناف. أنت أنه واحد؟ أنت أنه واحد في دول؟ هو تقف مع نفسك. عشان كده بيقول وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه. انت خط في حديث غير حديث ربنا، خد بقلك، اقعد بقى خد في حاجات السيارات والموديلات. عارف لما تيجي بتقعد فوق، الا من رحم الله، والله العظيم احيانا درس بيلقى، الا من رحم الله، ممكن واحدة قاعدة تتكلم مع التانية اهو درس، وجوه المسجد. جوه فين؟ المسجد. فلان عملت ايه مع خطبها؟ والله ده سابته. لا ده ما سابتوش يا شيخة، دي انت شفتها اخر مرة امتى؟ ده انا شفتها المرة الفلانية مش عارف، ده فلان جاب. لا انت وانت جبتي وانت عملتي والدرس شغال، وكانت في المسجد وجرحت من المسجد وجات من المسجد، الا من رحم الله. مش كل طبعا، بس انا عايز اوريك احنا واصلين لغاية فين. منا اللي واصل لغاية فين. فهنا بيقول وان تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديث. طب يا ابن القيم، مين اللي هيشعر بعصرة القلب؟ مش هيشعر بعصرة القلب الا لو حس بالطعم الاول، يذوق الطعم الاول عشان يحس انه في ألم. لانه انتوا عارفين ان صاحب الشهوة بيشعر بلذة مع الشهوة، لكنها سرعان ما تنقلب عليه ضيق وكآبة وهم وغم، سرعان ما تنقلب عليه بذلك. يقول ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. شوف العجيب بيقول إيه، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره. اللي يتعلق قلبه بغيره بيذوق الايه؟ انتوا تسامحوني في الامثله اللي انا هضربها دي. خلي بيت منشغل ابوات، قلبها متعلق بايه؟ بشاب. عارف اهلها يرونها سعيده امتى؟ امتى شايفينها سعيده وفرحانه ومبسوطه؟ والشاب ده راضي ايه؟ عنها. طب لو خصمها ايه؟ تقلب البيت. وهو لو هي خصمته، يا خبر ابيض، قلب القلب نفسه متعلق بغير ربنا. انتوا عندكم القصص كتيره، يعني لما تعلق واحد قلبه بواحده نصرانيه وطلبت منه ان تتنصر زي ما حكى ابن القيم في الجواب الكافي ومات. ده واللي كان في ارض المعركه وفي الجهاد ونسي القران الكريم كما حكى ابن كثير في البداية والنهاية. عارف مجرد ان قلبك يتعلق بغير ربنا سبحانه وتعالى خلاص، حتى لو بشيخ، حتى لو بشيخ من المشايخ، خلي الشيخ ده ما يرضاش عنك، ايه اللي يحصل؟ نكد وهم وغم، سبوكه من الافراد خالص. لو تعلق قلبك بالمال تشوفه مبسوط وبسط عياله طول ما جيبه ماله مليان، طب جيبه ما فيهوش ينكد على نفسه وعلى عياله وعلى البيت، يبقى ده قلبه متعلق بالايه؟ لا يا اخي، المسألة مش كده، المسألة مش كده خالص. اللي قلبه متعلق بجاه، انا حكيت لكم قبل كده عن مدير امن في محافظة من المحافظات، طلع على المعاش فطلب يتمد سنة، فوعدوا انه يمدوا له سنة. فلما وعدوه يمدوا له سنة، جه حركة التنقلات بتاعتهم وهو مطمئن انه هو هيتمد له كام؟ سنة. فجه الخبر انه طالع على المعاش، اخرج الطبنجة الخاصة وهو قاعد على الكرسي بتاعه، ضرب نفسه رصاصة مات على الكرسي قبل ما يخرج من المكتب. شوف قلبي متعلق بإيه. عارف لو قلبك مش متعلق بالفلوس ومتعلق بربنا راحت جت. أنا هسألكم سؤال، ابن المحافظ شايل هم الشغل؟ إيه؟ شايل هم وظيفة؟ أنا بسأل يعني سؤال، شايل هم الفلوس؟ ما بيشتغلش، شايل هم الفلوس؟ بقى ابن محافظ مش شايل هم الفلوس وانت عبد ربنا وشايل هم الاموال؟ ما انا بقول لك ان ابن القيم ده الاساس الاول اللي بيحطه الراجل. عشان كده العنوان بيقول لك ايه ابن القيم؟ اعجب العجاب ده العنوان صح كلام أعجب العقاد. فهنا بيقول رحمه الله: وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره. اسمع دي: ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال. يعني أنا هسأل سؤال: عربية هتخبط واحد على الطريق، أول ما هيشوف العربية هيعمل إيه؟ هيجري صح كده؟ شايف نار في المكان، أول ما شاف النار، طب أنت حسيت بالعذاب بتتعذب وقلبك متعلق بغيره، كان ينبغي يحصل لك إيه؟ تهرب إلى الله سبحانه وتعالى. هو بيقول لك أنا بتعجب من كده: وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا ترى تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. إزاي ما تعملش كده؟ أقول لك خلاصة اللي بيقوله ابن القيم، خلاصة اللي بيقوله: ليس لك إلا الله. هذه خلاصتها، مالكش إلا ربنا. لا، أنت لازم تشعر بكده، لازم تحس بكده. يختم الكلام ويقول لك إيه: وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه. يعني لابد لك من مين؟ أنت عارف، عارف إن مالكش غيره، خدت بالك؟ وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. إيه هو اللي بيبعدك عنه؟ المعصية، وأنت ترغبها. يعني أنت عارف إن أنت محتاج ليه وأحوج شيء إليه، وبالرغم من ذلك أنت عنه معرض، وللشيء الذي يبعد عنه إيه؟ راغب. دي مصيبة يا جماعة. أول أساس من أسس التربية والمنهج التربوي: أين أنت من الله؟ أنت فين من ربنا؟ أنت فين؟ هعد لكم الكلمات تاني واختم عشان ما أطولش عليكم. يقول: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. تعرفه وما تحبوش، يجي واحد يقول لك أنا بحبه. أنا قلت لك إن النفوس فطرت على حب كم حاجة؟ ها؟ الجلال والجمال والنوال اللي هو العطاء. فواحد يحب التاني لأنه بيعمل إيه؟ بيعطي. وواحد يحب واحد، ولا واحدة تحب واحد عشان جميل، واحد يحب واحد عشان راجل إيه؟ راجل شهمه. أدي جلال وجمال ونوال لا يجتمعون في أحد، وإنما تجمع على وجه الكمال للكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فكل دواعي المحبة فيه. شوف العبارة الثانية، قال: وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. طب أنا هقول لكم على حاجة، أنا أقول العبارة وأنتوا قولوا الدواء يبقى إيه، ماشي؟ عشان تخرج بكلمات بس: أن تعرفه ثم لا تحبه، يبقى لازم إيه؟ وعشان تحبه لازم، يبقى حط دي أول حاجة: أعرفه لأحبه. اثنين: أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، يبقى المطلوب سرعة الإجابة. ثلاثة: وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، يبقى الملخص لا تعامل إلا الله. في كل معاملتك ما تعملش إلا ربنا. خلي واحد يسيء إليك: يا جاهل يا جويهل يا كت يا كت يا كت يا كت، سيبك منه خالص، سيبك منه خالص، أنت بتعامل مين؟ بتعامل ربنا. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، يبقى المفروض إيه؟ ماشي، ترك التعرض لطريق غضبه أو طرح النفس في رضا الله. ها: وأن تذوق ألم الوحش في معصيته ثم تطلب الأنس بطاعته، يبقى المطلوب الأنس بإيه؟ طاعة الله. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، إذن عليك بالذكر والإيه؟ والمناجاة، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه، يبقى عليك أن تقبل عليه وأن تعلم أنك أحوج إليه. بعدها هيذكر فائدة من الفوائد الجميلة قوي، بيقول أسباب المعصية، في حاجة اسمها فلسفة المعصية إن صح التعبير. يعني إيه؟ إيه اللي يخلي البني آدم يقع في معصية؟ إيه اللي يخليه يقع في معصية؟ حاجتين هيقولهم، بس الحاجتين دول عايزين كلام طويل، هقولهم لك بس مش هنشرحهم. سوء الظن بربه. عارف يعني سوء الظن بربه؟ اللي حط فلوس في ربا هو عارف ان ده ربا، عارف عنده سوء ظن في ايه؟ انه لو تعامل بغير الربا مش هيربح، لو تعامل بالربا هيربح. فتخيل اصبح الظن عنده ان المعصية تربح وان الطاعة تخسر. خبر ابيض. هقول لك على حاجة، سيبك من الربا، العينين، واحدة ماشية متبرجة جنبك فيجي يبص، ده حس ان غض البصر مش رابح قد تنعم عينه ببدن المرأة، فشاب ان هو لما يمتع عينه بجسم المرأة ويبص عليها يبقى كده عمل ايه؟ فاز ببصه ليها، يبقى لقى ان المعصية اربح والطاعة يا خبر ابيض. عشان كده ده اول سبب من اسباب الايه؟ المعصية، اللي هو سوء الظن بمين؟ بالله. ده عايز كلام طويل، نبقى ان شاء الله نتكلم عليه. الشيء الثاني اللي يخليك تعمل المعصية او اي بني ادم يعمل المعصية، ضعف النفس عن الصبر أمام الشهوات. خلاصة المسألة ضعف في الحكم وضعف في العمل. فين الضعف في الحكم وضعف في العمل؟ ضعف في الحكم اللي هو سوء الظن بالله، يبقى ده ضعف فين؟ ما انت حكمت ان المعصية رابحة والطاعة خاسرة، يبقى ده خطأ فين؟ في الحكم. لما ما صبرتش قدام الشهوات ده خطأ فين؟ يبقى كل أسباب المعصية حاجة من اتنين، خطأ في الحكم أو خطأ في العمل. تخطأ في الحكم حينما يسيء الإنسان الظن بربه، ويخطأ في العمل حينما لا يصبر على شهواته. كفاية أن أنت تعرف أن طاعة ربنا أنت تطيعه لفترة محدودة وهو يعطيك عطاء أبديا غير محدود، صح؟ أكتفي بهذا القدر سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أدعو على الظالم مسلم كان أو غيره، وحتى لو ظلمت ظلما كبيرا، وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مع الكافرين وغيرهم؟ يجوز لك أن تدعو على من ظلمك، وهناك بعض الآثار مختلف عند أهل العلم بين صحتها وضعفها، إن هل إن دعوت سقط حقك بالدعاء على الظالم أم لا. ومن التفسيرات التي وردت في قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال بعضهم الدعاء عليه، فهذا يجوز. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن الله رغب فيما هو أفضل خصوصا مع المسلمين، وهو مرتبة العفو، خدت بالك؟ والله يحب المحسنين. والعفو له أقسام عند أهل العلم، إن كان سيؤدي إلى الصلاح فهو مطلوب، وإن كان سيؤدي لغطرسة الظالم فلا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التبرع بالدم، وهل يوجد شروط للتبرع؟ الصواب من أقوال العلماء أنه لا يجوز التبرع بالدم ابتداء إلا بشروط. الشرط الأول أنه لا دواء إلا بذلك، إن مش هيبقى في دواء للمريض إلا بنقل الدم. اثنين، ألا يضر المنتقل منه وأن ينفع المنتقل إليه، وهذا يحدده الأطباء المتخصصون. خدت بالك؟ أربعة أو ثلاثة، أن يقوم بهذه العملية المختصون ولا يأخذون إلا بالقدر الحاجة فقط. أربعة، لا يكون الثمن، لا يكون الدم عن عوض، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن بيع الإيه؟ عن بيع الدم أو عن ثمن الدم. تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله حبك الذي أحببتني فيه. سؤالي أن امرأة كبيرة في السن تتعب في ذهابها إلى الخلاء وهي مريضة بورم في ساقيها، وتتعب من وضوئها بالماء العادي أو الماء الساخن، وتريد أن تتيمم بنصف طوبة بناء لونها أحمر، طوبة حمر. ما وجه التعب الذي أو يتكلم عنه؟ هل وجه التعب ده أنه ضرر عليها فيضر بدنها؟ إن كان الأمر كذلك وكان يضر بعض الأعضاء أو يضر كل الأعضاء فيجوز التيمم، يضر بعض الأعضاء دون بعض يبقى ينبغي أن يغسل الأعضاء السليمة وله أن يتيمم للأعضاء غير السليمة أو التي تتضرر بذلك. أما إن كانت المسألة مشقة عشان الذهاب والإياب فيوضيه أحد الناس أو يوضيها أحد الناس، فإن كان ما فيش حد من الناس جاز لها عند العلماء أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وجاز أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وبهذا يكون الوضوء لها في ثلاث مرات في اليوم، عند صلاة الفجر وعند إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وعند إحدى صلاتي المغرب أو العشاء. إيه؟ بدون قصر. ما حكم الدبلة الذهب للمرأة والدبلة الفضة ودبلة الفضة للرجل؟ في بداية الأمر كانت الدبلة نوعا من التشبه، لكن لانتشارها لا يفتى بأنها نوع من التشبه وتحرم من جهة التشبه. ليه؟ لانتشارها. والأشياء اللي بتحرم من جهة التشبه بتختلف أحكامها باختلاف الزمان واختلاف المكان، ممكن يكون في زمن دون زمن أقول ده تشبه وده غير تشبه، فلا يحل لنا الآن أن نحرم الدبلة من جهة الإيه؟ التشبه، وإن كان البعض ما زال ينقل هذه الفتوى. لكن إن كانت الدبلة يعتقد البعض أنه إن خلعها أو إن خلعت الدبلة فإنها لا تحبه وإن لبستها فإنها تحبه، ويلبسون الدبلة في أصبع معين ويقولون هذا الأصبع فيه عرق، هذا العرق يوصل إلى القلب فالدبلة تقوي المحبة في القلب، فهذا اعتقاد غلط. ولو اعتقدنا أن ذلك سبب في المحبة فهذا شرك أصغر، وإن اعتقدنا أن الدبلة تجلب ذلك بذاتها فهو شرك أكبر على ما قرره أهل العلم. أما إن كان لا اعتقاد معها، لا تصاحب اعتقاد وهي ليست بتشبه، فآن ذاك كما ذكرت لكم الآن، فآن ذاك تكون جائزة، تكون جائزة والله أعلم. كيف كان مشي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان مسرعا؟ كان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم إلا ببدنه كاملا، وكان يسرع في خطواته عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام وبركاته. تشبيك الأصابع في المسجد أو في الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع إن كنت في الصلاة أو منتظرا للصلاة، أما إن لم تكن في صلاة ولا منتظرا لصلاة فجاز التشبيك، لذا شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه بعد صلاة العصر لأنه ليس في صلاة ولا منتظرا للصلاة، وحلق بين أصابعه وجعلها على المنبر ثم أسند رأسه إليها. ما حكم نتف شعر الوجه للمرأة؟ جاز أن تأخذ الشعر الذي في الوجه بعيدا عن الحاجبين، بعيدا عن الحاجبين جاز لها أن تزيله بأي مزيل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.